أكثر الله سماحة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يرفع درجته عند مولاه، إنه ولي ذلكم والقادر عليه. نبدأ في عرض الأسئلة على سماحته. فالسؤال الأول يقول: كثرت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في الأمر بالتواضع للحق والخلق والثناء على المتواضعين وذكر ثوابهم العاجل، كما تكاثرت النصوص بالنهي عن الكبر والتكبر والتعاظم وبيان عقوبة المتكبرين، فبأي شيء يكون علاج الكبر واكتساب التواضع؟ لا شك أن واجب على كل مسلم أن يحذر الكبر وأن يتواضع. من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر هو على خطر أن يقسمه الله له، ونسأل الله العافية. قال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفذلك من الكبر؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يرد الحق، إذا خالف هواه رده، وغمط الناس يعني احتقار الناس. أما لأسباب أخرى تخيلها، قد يكون فقيد. الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وشيمط زاني وعائل مستكبر، وعائل يعني فقير مستكبر، مع فقره مستكبر. قد يأتي الفقر حتى إلى الفاقر الفقير، قد يمثل بالفقر، قد يبتلى بالكبر. في الأرض الآخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يعلمهم عليهم، شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر، مع فقرة الكبر قد يدعو إليه المال والغنى، لكن هذا عائل مع هذا يستكبر. الكبر سجية الله، طبيعة الله. أما التواضع فهو لين الجانب، حسن الخلق، عدم الترفع على الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلتي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. البر حسن الخلق، فيا يتذكر عظمة الله، ويتذكر أن الله هو الذي أعطاه المال أو أعطاه الوظيفة أو أعطاه الجاه أو أعطاه اللون الحسن أو غير ذلك. يتذكر أن هذا من نعم الله، وأن من شكر ذلك التواضع وعدم التكبر. لا يتكبر لماله أو لوظيفته أو لنسبه أو لجماله أو لقوته أو لغيره، لا، يتذكر أن هذه من نعم الله، وأن من شكرها أن يتواضع وأن يحقن نفسه، وأن لا يتكبر على إخوانه ويترفع عليهم. فالتكبر يدعو إلى الظلم، يدعو إلى الظلم والكذب وعدم الإنصاف في قوله والعمل، يرى نفسه فوق أخيه، إما لمال وإما لجمال وإما لوظيفة وإما لنسب وإلا لأشياء مترحمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق إذا خالف هواه، هذا التكبر. غمط الناس احتقار الناس، يراهم دونه، يعني ليسوا جديرين بأن ينصفهم أو يبدأهم بالسلام أو يجيب دعوتهم أو ما أشبه ذلك. وإذا تذكر ضعفه وأنه من نطفة ضعيفة من ماء مهين وأنه يحتاج إلى حمام وقضاء الحاجة، وأنه يأكل من هنا ويخرج من هنا، وأنه إن لم يستقم على طاعة الله صار إلى النار، عرف ضعفه وأنه مسكين، لا يجوز له أن يتكبر ولا يليق به يتكبر. نعم.